إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بالحاضرين في الغرفة الصوتية لنور الوحيين الآن، ونحن معكم نتناول بالشرح والبيان دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، ونحاول أن نبين عقيدة للسنة والجماعة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات. وقد وقفنا في الحديث عن أسماء الله الحسنى والحديث عن اسم الله الأعظم. عقيدة أهل السنة والجماعة في اسم الله الأعظم، في الحقيقة الكلام على اسم الله الأعظم كلام كثير، وفي الوقت ذاته الأمر لا يحتاج إلى الاختلاف في هذه القضية، لأن الأدلة واضحة وبينة وسهلة أيضا وميسورة. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى ما أخبرنا به في كتابه وفي سنة رسوله، في كل اسم من أسمائه جعل فيه العظمة على حسب حال العبد وعلى حسب مطلبه وحاجته، بحيث إذا استعان بربه في الوصف المعين اللي تضمن كل اسم من أسماء الله الحسنى يجد الحق سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في هذا الاسم. فأسماء الله الحسنى كلها عظمى وكلها حسنى، لكن ذكر اسمه الأعظم اللي هو اسم الجلالة، على اعتبار أن جميع الأسماء تضاف إليه، وأن الاسم يدل، ودي العلة يعني، يدل بالتضمن على كل معاني الكمال التي ثبتت لرب العزة والجلال، ليس فقط في دلالة الاسم على أسماء الله، ولكن دلالة الاسم على أوصاف الحق سبحانه وتعالى. يعني اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله. ليه؟ إيه السر في كده؟ السر في كده إن كل اسم من أسماء الله الحسنى له دلالة على الذات بالتضمن، وله دلالة على الوصف بالتضمن، ودلالة على اثنين معا بالمطابقة. فلما نيجي نسأل مثلا اسم الجلالة الله، ما دلالته بالتضمن والمطابقة والتضمن والالتزام أيضا؟ لما نتكلم على اسم الجلالة هنلاقي يدل على ذات الله بالتضمن، على اعتبار أن كل أسماء الله تدل على ذاته. ربنا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي تدل على ذاته. طيب هو قال أن كل أسماء تدل على ذاته هنا بدلالة التضمن. طب والصفات؟ يعني الرحمن دل على وصف الرحمة، والقوي دل على وصف القوة، والعزيز دل على وصف العزة، والرب دل على وصف الربوبية، والإله دل على وصف الألوهية. لكن اسم الجلالة الله دل على كل ما ثبت لرب العزة والجلال مما عرفنا ومما لم نعرف. كل ما وصف الله عز وجل نفسه به، وكل ما سمى الله نفسه به، وكل ما انفرد به من معاني الكمال في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اسم الجلالة الله يدل عليها بالتضمن. وهذا الاسم ليس يعني لن تجد اسما من أسماء الله يتضمن هذه المعاني كلها، ولذلك كان هو اسم الله الأعظم لدلالته على كل معاني الكمال وكل ما ثبت لرب العزة والجلال. دي نقطة. والأمر الثاني أن اسم الجلالة الله ورد في روايات الأحاديث أو الروايات الصحيحة أو الثابتة اللي ورد فيها اسم الله الأعظم. يعني ما نقول مثلا اسم الله الأعظم موجود في قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاسم الجلالة ورد أصلا في الاسم، مع أن المشار إليه في الحديث الحي القيوم واجتماع اسم الحي مع اسم الله القيوم، لكن اسم الجلالة ورد في الروايات، وربنا خص نفسه بهذا الاسم فلا يطلق على غيره. والعامل الرئيسي في هذه ان كل المعاني وكل الاسماء تضمنها اسم الله الاعظم، بدلالة التضمن، فهو يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى جميع ما انفرد به من أوصاف الكمال في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويدل بالتضمن على ذات الله وحدها، ويدل كذلك بالتضمن على أنواع التوحيد كلها أو بعضها، كلها بالتضمن. وجميع الصفات التي تضمنتها دلالة الأسماء الحسنى زي وصف الربوبية اللي تضمن الدلالة على اسم الرب، ووصف الإلهية اللي تضمن الدلالة على وصف أو تضمنه اسم الإله، وأيضا وصف العلو المطلق الذي تضمنه اسم الله العلي، وغير ذلك من الصفات اللهية. جميع الأسماء والصفات بلا استثناء وجميع معاني الكمال التي انفرد بها رب العزة والجلال دل عليها اسم الجلالة الله، لم يدل عليها اسم الإله، ولم يدل عليها اسم الرب، ولم يدل عليها اسم الأعلى، ولا أي اسم الأسماء الله، ولا حتى الحي القيوم. يبقى الاسم الأعظم عند الإطلاق هو اسم الجلالة الله، وأيضا هو أصل الإسناد في الأسماء إليه. يعني نقول إن لله كام؟ 99 اسم، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فتحصي الأسماء التي تنسب إلى الله عز وجل. فاللي هيدخل اسم الجلالة ضمن 99 فهذا من قصور فهمه، لأن اسم الجلالة الله اسم مطلق يدل على الكمال لرب العزة والجلال، وده الرأي على جمهور المسلمين، أن اسم الجلالة الله وتنسب إليه الأسماء. ودي من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسماء الله كلها حسنى وكلها عظمى، لكن اللي دل على أوصاف الكمال بصورة أعلى يكون هو الأعظم على الإطلاق. ولذلك لما نيجي نقارن بين مثلا اسم الجلالة الله والحي القيوم عند اجتماعهما، فالروايات وردت على أن مثلا أن لو اسم الله الحي انضاف لاسم القيوم يظهران عند الإضافة من معاني الكمال ما لا يظهره الاسم المنفرد. ولذلك الروايات ثبتت في أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، على اعتبار أن جميع الأسماء تدل باللزوم على الحي القيوم وليس العكس. كل الأسماء مش ممكن يبقى سميع إلا إذا كان حي، مش ممكن يبقى بصير إلا إذا كان حي، مش ممكن يكون قدير إلا إذا كان حي، وإذا كان قيوم مع الحي. يعني سميع يبقى حي ودائم الحياة وله القيومية، لا يحتاج إلى غيره في سمعه أو في بصره أو في كل ما ثبت لله تبارك وتعالى من أوصاف الكمال. فاسم الله الحي القيوم اسم الله الأعظم على هذا الاعتبار. لكن زي ما قلت في البداية إن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها عظمى، وتعرف الله إلينا بجملة من أسمائه تناسب أحوال العباد عند دعائهم وعند فقرهم، فالذي يناسب حال فقرهم مثلا أثناء الفقر والإنسان فقير بيدعي ربنا سبحانه وتعالى باسم المعطي الجواد المحسن الواسع الغني، واسم الأعظم الذي يناسب حال ضعفهم القادر القدير المقتدر المهيمن القوي، وفي حال الذلة وقلة الحيلة يناسبهم أن يدعوا الله تبارك وتعالى باسمه العزيز الجبار المتكبر الأعلى المتعالي العلي، وفي حال الندم بعد اقتراف الذنب يناسبهم الدعاء باسمه اللطيف التواب الغفور الغفار الحيي الستير، حال السعي والكسب يدعون الرزاق الرازق أو الرازق الرزاق المنان السميع البصير، في حال الجهل والبحث عن أسباب العلم وأسباب الفهم هيناسب الدعاء باسم الله الحسيب الرقيب العليم الحكيم الخبير، وهكذا في حال الحرب والقتال فنعم المولى ونعم النصير. كل اسم الأسماء الحسنى هو الأعظم في موضعه وعلى حسب حال العبد وما ينفعه. أيضا أسماء ربنا سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، هذا نعرفه جيدا مما سبق وتقدم، وربنا هو وحده الذي يعلم عدد أسمائه الأسماء الكلية، لكن الله من حكمته أنه يعطي كل مرحلة من مراحل خلقه معرفة ما يناسبها من أسمائه وصفاته، بحيث تظهر دلائل الحكمة ويظهر أيضا فيها دلائل جمال الحق وكماله. وأيضا زي ما ذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا اجتمع اسم مع اسم آخر ربما يعطيان من معنى الكمال ما لا يعطيه الاسم المنفرد. وعلى هذا الاعتبار وما دل على معاني الكمال جاءت الروايات اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن اسم الله الأعظم مثلا موجود في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران، على اعتبار اسم الجلالة الله وعلى اعتبار أن الرحمن الرحيم فيهما من معاني الكمال ما ليس في الاسم المنفرد. وغير ذلك من الروايات، الأحد الصمد الحي القيوم، فيهما من كل ما زادت دلالة الاسم على أوصاف الكمال زاد الحسن، إلى أن نصل إلى أعلى شيء على الإطلاق اللي هو ربنا بدأه بقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، على اعتبار دلالة الأسماء على الوصف بالتضمن، وكلما كان الوصف أعلى كان أكمل وكان يعني دلالته على الحسن أفضل، وهكذا حتى الأسماء المقيدة حسنها في تقييدها. عشان كده بقول المقيد يدعى به مقيدا والمطلق يدعى به مطلقا، وإن جاز أن يقيده قيده، لأن الإطلاق دال على الحسن المطلق لرب العزة والجلال. يعني لن نطيل في الكلام على الحديث عن الاسم الأعظم، لأن الأمر سهل وبسيط ولا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما الذي يعني شوش به البعض على أننا لم نذكر اسم الجلالة الله ولا نعد من الأسماء الحسنى فهذا تدليس، لأنه يقول لك هو أعظم الأسماء وهو اسم الله الأعظم، فكيف تقول ليس من الأسماء الحسنى؟ يقول لك هو أعظم الأسماء الحسنى، ولكن عده في 99، لأن الأدلة ومقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأسماء تضاف إليه، تضاف إليه وتعد بالإضافة إليه. يعني نقول دلوقتي 99 تضاف إلى اسم الجلالة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح إن لله 99 اسما، لكن لو قلنا إن له سبحانه وتعالى 99 اسما يبقى اسم الجلالة هيكون ضمن 99، زي محمد له 5 أسماء، يبقى محمد له 5 أسماء مش هنذكر محمد، لكن لما يقول إن لي من غير ما يذكر اسمه 5 أسماء يبقى هيدخل فيه محمد. والكلام واضح لدرجة يعني إن ما فيش غير عمل بصيرة، لو واحد مش عايز يشوف بقى هتعمله إيه، أخبرك إزاي. فهنا عشان كده بنقول إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الذي تضاف إليه الأسماء. طيب ما هو حكم الأسماء التي ذكرها بعض العلماء ولا تصح؟ ده السؤال اللي عليه الدور في كتاب سهل في التوحيد والعقيدة. بسم الله. حكم الأسماء التي ذكرها بعض العلماء ولا تصح. احنا بنقول عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على ان ما فيش حد أبدا أكبر من الدليل، فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد من أهل العلم مهما على شأنه يزعم أن قوله أو أنه نزل عليه وحي من السماء، عشان نسلم له كده بلا سؤال عن الدليل. ما ينفعش واحد أقول له فين الدليل يقول لي أنت تطلع مين، لا، الدليل هو الدليل، فيه اسم يبقى هاد دليله، بل نطالبه بالدليل النصي من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو صح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول لي طب افرض ورد في كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أو في كلام غيرهما من الأعلام من أتباع السلف الصالح أسماء لا دليل عليها، يبقى ينبغي أن تحمل هذه الأسماء على الجانب اللغوي لا الجانب الاعتقادي ولا التكليف الشرعي، فهي ليست من أسماء الله، لكن من الجانب اللغوي صح، على اعتبار أن اللغة حمالة وأن اللغة الإنسان لا يسعفه أن يعبر بالفعل في موطنه أو يعبر باسم الفاعل، فاللغة ما فيش إشكال فيها، ولا يعتبر مجرد ذكر ابن تيمية أو غير ابن تيمية أو ابن القيم لأي اسم لم يرد في الكتاب والسنة توقيف. اللي يعتبر ذلك فهو يحتاج إلى أن يراجع عقيدته في فهمه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه نقطة مهمة جدا جدا، لأن طلبة العلم يحتاجون إلى أن يقرروا هذه القضية في تعاملهم مع العقيدة بالذات. ما فيش واحد أعلى من الدليل، هو ابن تيمية معصوم نبي يوحى إليه، يقول لك لا بس عالم وعلام، طب هو ذكر اسم، هو بقول الأسماء توقف على النص، طب فين دليله؟ يقول لك يبقى أنا فهمت كده أن هو يجوز الاشتقاق، لا ده فهمك أنت، احنا عايزين تصريح من كلام تيمية، وحتى لو قال ابن تيمية يجوز الاشتقاق من الفعل، يجوز الاشتقاق بشرط الكمال بحيث ابن تيمية هو اللي هيحدد ما يليق برب العزة والجلال. طيب ابن تيمية حدد لنبية الأسماء اللي ورد في كتاب الله اللي ما حدش عملها أبدا، يبقى ابن تيمية لا قال كده ولا حصل منه كده أبدا، وإنما القضية أن هم فهموا من كلام ابن تيمية لوازم لا يمكن أن يعني يقصدها شيخ الإسلام ابن تيمية. فينبغي أن يحمل أي اسم ذكر في كلام ابن تيمية من القيم أو غير ابن القيم على الجانب اللغوي، ومجرد ذكر ابن تيمية له لا يعتبر مبررا مقبولا لتسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، لأن ده نفسه بيعارض كلامه في تقرير أصول العقيدة المبنية على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فطريقتهم ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مش كلامي، هو بيحكمنا إلى قاعدة، وإن ما حدش يسمى ربنا ولا يصف ربنا إلا بما سمى نفسه به أو وصف نفسه به. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كان واحد بقى عايز يقول لا ابن تيمية ذكر اسم وهو ما فيش دليل عليه، طب ما يذكر ابن تيمية ألف اسم مش اسم واحد، طالما ما فيش دليل عليه هو بيقول لك نفسه ربنا حذرنا ممن يلحد في أسماء، يعني هيقول ابن تيمية لا يبقى ملحد في أسماء. أقول له لا، أنت اللي مش قادر تستوعب ابن تيمية ذكره من الجانب اللغوي. وابن تيمية لما احنا قلنا في كلام ابن القيم بيقول: ولسنا إذا قلنا إن الأسماء مشتقة من الصفات والأفعال نعني إن يجوز ذلك، يعني لا، هو لا نعني إلا الجانب اللغوي، وأن الأسماء تلاقي مصادرها في اللفظ والمعنى، هذا المقصود. والأصل في الغيبيات والأسماء والصفات التوقيف، ما ينفعش إن أنا أصف ربنا من عندي، لازم نص ودليل. وده عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على تصديق خبر الله عز وجل فيما أخبر عن نفسه، ده بنسميه باب الخبر عن الله عز وجل. أما الإخبار عن الله بما لم يرد نصه في الكتاب والسنة فنقول إن كان المعنى سليم يصح، بس ده لا يسمى عقيدة، ولكن يسمى نقل معنى إلى معنى آخر على سبيل التفهيم، على سبيل التوضيح، على سبيل إن أنا أوضح واحد مثلا إنجليزي أقول له الرب معناه الجد، جد عندكم يعني رب، هي في عندنا في اللغة العربية معناها الرب. طب هل الرب من أسماء الله؟ أقول لك من أسماء الله. الدليل سلام قولا من رب الرحيم، بدل الكلام المنطقي والمعقول. يبقى اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر بإحنا بنصدقه تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن. ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء المطلقة صدقناه بها وآمنا أنها أسماء مطلقة، ما أخبر به من الأسماء المقيدة آمنا به وصدقنا على أنها أسماء مقيدة، ما أخبر به من الصفات صدقناه من الصفات، ما أخبر من الأفعال صدقنا أنها من أفعال رب العزة والجلال. ومن الخطأ الذي وقع فيه كثيرون أنهم لما نظروا الأسماء المشهورة التي لا دليل عليها ووجدوا بعضها مذكورا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم اعتبروا ذلك نصا توقيفي. ليه؟ هم ابن تيمية برضو لما نشأ وهو صغير في بداية حياته كان لاقي الأسماء دي مشهورة زي ما احنا لقيناها مشهورة، وبدأ يشرح فيها ويتكلم فيها ويذكرها على ان دي من الاسماء ولا مش من الاسماء، ما استمييز المسألة دي مش سهلة، واحنا برضو عملنا كده بينا نشرح في هذه الاسماء ونتكلم عنها واحنا مش عارفين نميز هل دي اسماء ولا مش اسماء. انما لما يظهر الاسم بدليله بعد ذلك خلاص لا يجوز لك انك تسمي الله الا بما سمى به نفسه. لعل النقاط دي تكون واضحة والاخوة اللي بيتابعونا إخواننا اللي بيتابعونا في الغرفة الصوتية الكلام واضح وسهل ولا محتاج إعادة ولا شيء من هذا القبيل؟ معانا ولا ما انتش معانا؟ ردوا. طيب واضح، جزاكم الله خير. هنا نقطة بنقول فيها، على الرغم من كون تراث الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم بيعد مرجعا أساسيا لكل باحث عن منهج السلف، يعني أي واحد على منهج السلف لازم بيرجع لكلام ابن تيمية وابن القيم، لأن صراحة نقول بصراحة ما فيش أفضل مما كتب ابن تيمية وابن القيم في الرجوع إلى مذهب السلف وضبط مذهب السلف الصالح أو طريقة السلف الصالح. لكن هم ظنوا إن إحنا طالما واخدين أغلب كلامنا من ابن تيمية وابن القيم يبقى احنا بنسلم لكلام ابن تيمية وابن القيم على ان كلامهم لا يصح التعقيب عليه ولان كلامهم زي الوحي، وده اللي غلط فيه اغلب اللي انساقوا خلف البدع والفتن لما ظهروا على الساحة. نظروا اللي بيقرأوا من الكتاب على طول بيعتبر ابن تيمية القيم كلامه كله وحي، نقول له لا ما ينفعش كده، احنا نتلمس العذر لهما ونقول لو في حاجة مثلا صدرت منهم انهم ذكروا اسم غير دليل نقول لا، إنما تعتبر إن كلامه عبارة عن وحي كالقواعد تماما بتمام النبوية في كلامه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو في كلام رب العالمين، لا غلط. بل أنت لو قلت الصح هتيجي تبص تلاقي ابن تيمية بيتفق معك، وممكن ابن تيمية ينقض ما قاله في بداية حياته، ده أمر وارد، يعني في بداية حياته شيء وفي نهاية حياته شيء ثاني، بس ممكن الشخص مثلا لو قال كلام في بداية حياته، يعني ابن تيمية مثلا ما كان عمره 19 سنة أو 20 أو 21 سنة، غير لما يكون ابن تيمية عمره 45 سنة، فهو لو قال كلامه هو في ال 21 سنة وسجل عليه، اللي سجل الكلام ده وجابه لابن تيمية يراجعوا عليه ممكن يقولوا ده صح ولا غلط، إنما في الغالب ده ما بيحصلش. ابن تيمية بيقول الكلام على معتقد السلف، فهو لو قال كلاما في البداية مخالف لما كان في لكلامه في النهايه، بحيث ان ابن تيميه كان في البدايه في كلام فيه اخطاء وفي النهايه قال كلام هو هيصوب تلقائي، ولو حاجه مخالفه للمنهج والدليل في البدايه هو يقول لك لا ده كان زمان على طول كده. المفروض انني لو واحد جه سالني دلوقتي انت ما انت في محاضره من المحاضرات شرحت فيها مثلا اسم المعز، لو فرض الكلام ده يعني ومتسجل عليك سنة كذا، أقول له والله يا ابني ساعتها ما كنتش أعرف إذا كان المعز من أسماء الله ولا مش من أسماء الله، أنا شفته موجود في الأسماء المشهورة وأغلب أهل العلم شرحوه، شرحوا فلان وشرحوا فلان وشرحوا فلان، حتى أبو حامد الغزالي نفسه شرحه في المقصد الأسنى، والشيخ الشعراوي نفسه شرحه، بس بان لنا دلوقتي إن معلش دليل مش اسم من أسماء الله، خلاص يبقى ما فيش، يا إما تجيب دليله يا إما تقول مش من أسماء الله، هي دي القضية. فكل عالم بيمر عبر حياته بمراحل علمية متعددة. ابن تيمية لم يولد وهو بيكتب في منهج السنة النبوية، وابن القيم لم يولد ومعه كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، بل كان حالهما كحال بقية أهل العلم في كل زمن ومكان، وإن كان لهم تميز مخصوص في المواهب العلمية والقدرات الذهنية. وقد ينقل عن ابن تيمية في بداية حياته بعض الأسماء التي لم تثبت اللي وردت في رواية الوليد بن مسلم، نظرا لان اصلا يعني 600 سنه تقريبا والاسماء مشهوره، فابن تيميه برضه معذور زي ما احنا معذورين، انما لو بان الحق بدليله هتلاقيه على طول لك انا مع الحق، انا مع الدليل، الاسماء توقيفيه على النص والاسم لابد ان يرد بدليله، فالامر كده يعني واضح وسليم. فليحتج بكلام ابن تيميه في انه ذكر الباعث، ولا ابن القيم في انه ذكر الباعث والباعث ما وردش يبقى يجوز الاشتقاق بعث، فابن تيمية ذكر الباعث يبقى ابن تيمية بيقول بالاشتقاق، نقول لا ده فهمك انت، انت اللي فاهم الكلام على مزاجك، مش ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، وابدا لا يمكن انه يكون من كلام شيخ الاسلام ولا من لوازم ما اراد. هم بيأكدوا في غير موضع انه لا يجوز ان نسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه او في سنة رسوله. يقول واما تسميته، ده كلام ابن تيمية بيقول، واما تسمية سبحانه بانه مريد وانه متكلم فان هذين الاسمين لم يرد في القرآن ولا في الاسماء الحسنى المعروفة. الاسماء الحسنى المعروفة يقصد بها الاسماء المشهورة يعني. فبقول معروفة لمين؟ معروفة لابن تيمية ومعروفة للناس ان هي دي اللي وردت. ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى المعروفة بقى اللي بيتكلم عنها الأسماء الحسنى المعروفة اللي بيتكلم عنها ابن تيمية هي التي يدعى الله بها، يعني كتقعيد منه الأسماء المعروفة يعني المشهورة، والمعروفة الثانية اللي هي عبارة عن قواعد هي التي يدعى الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي المدح والثناء على الله بنفسها أي من غير إضافة. يعني معنى كده ابن تيمية بيقول في أسماء مشهورة صحيح والناس اتعودت عليها وليس فيها المريد وليس في المتكلم، لكن الأسماء الحسنى المعروفة عندنا احنا اللي هي بالضابط هي التي يدعى الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة. طب هل الأسماء المشهورة جاءت في الكتاب والسنة؟ هل هي مدرجة ولا من كلام النبي عليه السلام؟ وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، طبعا الأسماء المشهورة معروفة أن الولي مسلم الأدرج، وهي التي تقتضي المدح والثناء على الله بنفسها. وقال ابن القيم ما يطلق عليه في الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا زي قديم وشيء وموجود وقائم بنفسه، وإن كان القائم ورد اسم مقيد، ما احنا بنتكلم بقى هنا دلوقتي القديم ما هوش من الأسماء والشيء ما هوش من الأسماء، ما نقدرش نقول عليه أسماء، لكن يصح أن يطلق على الله تبارك وتعالى شيء من باب الإخبار يعني، والموجود يصح، والقائم بنفسه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالقائم ورد بنصه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائها، هل هي توقفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. هو عايز يقول لك يعني أنه يجوز الإطلاق من باب اللغوي. طب افرض بقى نقل عن ابن تيمية كلام زي بقول إيه، ابن تيمية بقول قوله في قول ابن تيمية أسماء الله المقترنة زي المعطي المانع الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع، بيقوله أسماء الله المقترنة فلا يفرض الاسم المانع عن قرينه ولا الضار عن قرينه لأن اقترانهما يدل على العموم. طب الوقت لما اجي اتكلم بقى بناء على القواعد اللي قاعدها ابن تيمية فين الدليل على المعطي؟ موجود، والله المعطي وأنا قاسم. فين الدليل على المانع؟ مفيش. الضار النافع أهو ابن تيمية لا يقدر يجيب دليل على الضار اسم ولا وصف ولا فعل. طب ابن تيمية قال الكلام ده احتمال يكون قاله في بداية حياته، وبعدين غير كده كمان القاعدة دي ما تنفعش لأن الأسماء اللي ذكرت دي كلها مش موجود منها غير المعطي والرافع، المعطي اسم مطلق والرافع اسم مقيد، وبقية الأسماء دي كلها مش موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. يبقى دلوقتي أنا أرجع للقواعد اللي قاعدها ابن تيمية ولا أرجع للفظ ربما قاله في بداية حياته أو قاله على اعتبار لمن سمى الله بهذه الأسماء عن الأسماء المشهورة قبل أن تميز؟ يبقى القضية هنا محتاجة إلى عقل وتعقل. فبعض الناس من المفتونين يقول لك ابن تيمية كلامه ما ينفعه، ويطلع مين من الرضواني ده اللي جينا دلوقتي عشان يعقب على ابن تيمية ويطلع كلام الرضوان الصح وكلام ابن تيمية غلط. لا لا لا لا أبدا، أنا ابن تيمية عندي في السماء والرضوان ده حطه في الأرض. هي القضية دلوقتي في أرض ولا سماء ولا القضية في الدليل؟ أنا بقول لك وبقول أسماء للمقترن المعطي المانع، طب فين الدليل على المانع؟ فعجزت أن تأتي أنت بدليل أو حتى شيخ الإسلام لم يذكر الدليل. الضار النافع احنا بقالنا دلوقتي 10 سنين بنقول للناس اللي يقدر يجيب دليل على تسمية الله بالضار اسم زي الخالق البارئ المصور يجيبه، واحنا نتنازل عن كل حاجة، احنا بنتحدى الدنيا كلها. اللي يجيب اسم الضار اقول لك مش موجود. طب ابن تيمية سماه ازاي؟ الله يسأل ابن تيمية بقى، انت جيش تسألني ليه؟ اخبرك ازاي؟ هو بقول لك لا يصح انك انت تشتق من الفعل اسم، والاسماء لازم فيها توقيفية، وان احنا بنقول اسم مشتق من الفعل يبقى ده نقصد الجانب اللغوي، يبقى انت تحملها له على المحمل السليم. طب لو نقل عليه من القيم قل فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فمن أسماء الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث الصبور. طب دلوقتي من ابن القيم قال الكلام ده، ابن القيم قال الكلام ده انت عرفت هو قاله امتى؟ طيب أما أجي أنا حاسب الدليل على الأسماء دي، الغفور أين هو؟ الرحيم أين هو؟ العفو أين هو؟ الحليم أين هو؟ دي كلها موجودة في القرآن والسنة، غفور ورحيم وعفو وحليم دي كلها موجود. طب الخافض مفيش. اقول لك فعل، طب مين اللي حول الاسم؟ اقول لك ابن القيم اللي حول الفعل الاسم، كلامه يمنع تماما الكلام ده، كلامه بيقول لك ما ينفعش اصلا، انني اشتق من الفعل اسم، لانه بقول لك لو انا قلت الاسم مشتق من الفعل بقصد الجانب اللغوي، الرافع ورد بنصه مقيدا اني متوفيك ورافعك الي عيسى عليه السلام، المعز المذل اين هما، المحيي اسم ورد بنص ان ذلك لمحيي الموتى واسم مقيد، لكن المميت اين هو؟ فلو قلت لي خذ من قولي ثم اماته فاقبره اقول لك طب اشمعنى خذ المميت وساب المقبر؟ اقول لك المميت فيه كمال والمقبر ما فيش فيه كمال؟ اقول لا لا لا شوف يعني مصلحه غيرها، يعني حكايه ان تحديد الكمال اللائق رب العزه والجلال انت تحدده بعقلك او بعقل ابن القيم لا ما ينفعش، لان القيم يمنع كده اصلا. الوارث ورد بنصه، الصبور مش موجود. يبقى الكلام ده لما قاله ابن القيم من المحتمل انه كان في بدايه حياته او شيء من هذا القبيل، لكن انا لا اسمي الله الا بما سمى به نفسه، فلو نقل عنهما مثل ذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام على اي دليل استند هذان الحبران الى تسميه الله بالضار النافع المعز المذل الخافض الرافع المميت الى غير ذلك، وهي لم ترد الا افعالا ولا دليل على كونها من اسماء الحسنى. فهل كل منهما يجوز أن يشتق لله اسما من كل فعل ورد أو من كل فعل دل على الكمال؟ إزاي يكون الكلام ده وقد تقدم توبيخ كل واحد منهم لمن فعل ذلك؟ لأن من تتبع الأسماء التي ذكروها في كلامهم السابق وجد أنه لم يثبت منهما إلا المعطي العفو الأول الآخر الظاهر الباطن المقدم المؤخر، وهذا كله دال بمفرده، يعني كل اسم دال بمفرده على الكمال المطلق يجوز الدعاء به ويجوز التعبد إلى الله بإضافة إليه وغير ذلك مما يجوز في أسماء الحسنى. يبقى ما ذكره ابن القيم في دعاء الله بالأسماء المتقابلة، أقول لك في أسماء متقابلة الضار في مقابل النافع والمعطي في مقابل النافع، هذه القاعدة قاعدة لا تصح أصلا، لا تصح، وفي الغالب ابن القيم نقلها عن غيره، نقل القاعدة دي عن غيره. ليه؟ لأن خلي بالكم برضو كان المتكلمين لهم شهرة كبيرة جدا في أيامهم، وكان البيئة بتأثر في تكوين الشخصية نفسها. فالقاعدة هو اللي يقول لك أسماء تعالى منها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم، فيقول لك لازم تقرنها بالمعطي والنافع والعفو. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ لان الاسماء اصلا ما ثبتتش، اللي ثبت ثبت منفرد، امر والله المعطي اهو، والله المعطي وانا قاسم. طب الرسول اطلق المعطي ولم يقرنه بالايه بالمانع، يبقى دلوقتي الرسول اطلق المعطي والله المعطي وانا قاسم، يقول لك لا لا يجوز. شوف بقى الدليل على ان كلام ابن القيم هنا ما هوش مظبوط، الرسول بيقول والله المعطي وانا قاسم، فابن القيم بيقول لك لا يجوز اطلاق المعطي الا في مقابل المانع او المانع في مقابل المعطي. اخد بالك ازاي؟ حتى واحد يقول لك ايه ده، هو مين اللي بيعدل على مين؟ اذا علمنا ان قاعده الاسماء المقترنه اللي ذكرها ابن القيم قاعده باطله ولا تصح، نعتذر فيها على ان ابن القيم قالها على اعتبار إن هذه الأسماء ربما تكون وردت فين؟ في السنة، لكن عند التحقيق ما وردتش، يبقى القاعدة ما بني على باطل فهو باطل. وبنحترم ابن القيم على اعتبار ابن القيم منهج ومنهج سلفي سليم، وهو اللي قعد القواعد اللي احنا مشينا عليها، فطلع إن القواعد ديت بتخالف كلامه، يبقى احنا في هذه الحالة نأخذ الحق ونرد الباطل. واحنا برضو بنقول في نفس الكلام، افرض القواعد دي بتخالف الأسماء اللي أنت جمعتها، ورنا المخالف ورد علينا فيه، ما هو ده الكلام. إنما ما ينفعش تشويش، يعني بقول لك مثلا القاعدة هي والاسم هو اللي قاله غلط والاسم ده صح. إنما واحد يجي يشوش عليك مثلا يقول لك إيه؟ ده الشيخ ذكر قواعد خالفها قدام ملايين من البشر، وبعدين تيجي تقول له خالف في إيه؟ هو نفسه ما يقولكش. ده قصده تشويش وخلاص، أخد بالك إزاي؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. لعل المسألة الآن أصبحت واضحة وإحنا فاهمين إن الحق يؤخذ والباطل يرد، وكل واحد يعني في كلامه مش معصوم، بشر، لكن الاسم طالما ثبت بالدليل وموطنه ظاهر والاسمية واضحة جدا جدا، يبقى ما فيش حد بقى يجي يجحد ولا يجادل فيه، مش مهم بقى ظهر على إيد فلان ولا ظهر على إيد فلان، ربنا سبحانه وتعالى يجزي كل إنسان على حسب اجتهاده ووسعه. لكن اللي يحز في النفس ويزعل إن يجي واحد يعني ينكر الأسماء الصحيحة الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله من أجل إن هذه الأسماء ذكرها فلان ولم أذكرها أنا، أو إن يصحح أسماء لم تثبت في الكتاب والسنة بحجة إن هذه الأسماء يعني لو إحنا ذكرناها يبقى وفقناه في كذا، أو هو تغلب علينا في كذا، ويحاول يكحد الحق ولا يبينه للناس. أنا أقول لكم دلوقتي فيه ناس لغاية دلوقتي من الجماعة اللي هم أتعبونا في قضية الأسماء وعددهم كبير جدا جدا، ما فيش ولا واحد منهم وضح للناس وعامة الناس اللي هو المفترض ان هو يكون داعي للحق ويكون هو منارة للسنة، ان يعرف الناس بالأسماء الخطأ في الأسماء المشهور، ان يقول لهم في 21 اسم غلط. فتخيلوا بقى لما يكون في واحد تنساق خلفه الملايين، وبعض الناس يقول لك ايه ده ربنا وضع له القبول في الارض. طب القبول في الارض دي اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لك في الارض، الا يحتم عليك ان تكون سببا في هداية هؤلاء اللي ربنا وضع لك لهم القبول في الارض، انك تدلهم على الحق بعد علمك وتحقيقك للقضية ان في 21 اسم عليهمش دليل، سيبهم تضلهم وممكن تكون سبب في هدايتهم طالما تعلقوا بك؟ ماذا تصنع يوم القيامة عندما يتعلقون برقبتك ويقولون هذا وثقنا فيه وبين لنا أن الإسلام في صورته وأن الإسلام في قوله وفعله، وتركنا نضل في هذا الباب 21 اسم من الأسماء الحسنى؟ لو كان قالنا ده مش من أسماء الله كنا صدقناه، لو كان أظهر الدليل لأظهرناه، لكن هو صد عن السبيل في هذه القضية، يتحمل كامل المسؤولية. هو ده الشيء اللي زعل، مش القضية بقى في فلان أو فلان، بغض النظر من اللي أظهر الأسماء، لكن القول حق ولا مش حق، ده اسم ولا مش اسم، وخصوصا في هذه القضايا. ولذلك احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى بيرينا فيهم آيات وحكم. ليه؟ لأن يعني آيات وعبر عجيبة جدا جدا بتحدث الآن، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش فيها أن الواحد يجي يطمس فيها حق بعد علمه به، وخصوصا في الأسماء. ده ربنا، أنت بتتكلم عن مين؟ عن رب العزة والجلال. في 21 اسم غلط يبقى تقول وما تسكتش، طالما عرفت تأكد من معلومة من حقك، تأكد من الدليل ده من حقك، إنما ليس من حقك أن تطمس حقا علم وأصبحت الأدلة واضحة فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مزيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البأس والبلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البأس والبلاء، لكن طالما أنهم يجحدون الحق ويكتمونه فربنا سبحانه وتعالى سوف يزيدهم ويزيد الأمة بلاء فوق البلاء. ليه؟ الدنيا كده، أنت بتتعامل مع إيه؟ ده لو كان حق ليا أو وصف ليا أنت جحدته ماشي، إنما بتجحد أوصاف الحق وأسماء الحق سبحانه وتعالى. 21 اسم معاه 21 وصف، والإمام أحمد بن حنبل ابتلي في وصف واحد. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والهداية لنا ولجميع إخواننا، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. المهم نرجع بقى إلى قواعد أهل السنة والجماعة في التعرف على أسماء الله الحسنى. دي المحاضرة رقم 18، وأوشكنا الحمد لله على الانتهاء من دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، وأسأل الله أن يجعل هذه الحضرات في ميزان إخواننا وأخواتنا القائمين على الغرفة الصوتية لنور الوحيين، فكانت دورة فعلا طيبة ومباركة على مدار الآن 18 أسبوع، يعني سهلة ومختصرة وبسيطة، وقضية الأسماء إن شاء الله تكون واضحة. نيجي بقى علشان نتعرف على قواعد أهل السنة في التعرف على أسماء الحسنى. قواعد أهل السنة والجماعة في التعرف على أسماء الحسنى، لما نيجي نبلور القضية حنلاقيها مبنية على 5 قواعد أساسية، مبنية كلها على عقيدتهم في تصديق خبر الله ورسوله في قضية الأسماء. ما ورد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى هتلاقيها مبنية على 5 أسس، وهذه الأسس متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. يعني نقول لك إن في خلاف ولا لا؟ مفيش خلاف، أهل السنة والجماعة بيقولوا إيه؟ بيقولوا أسماء الله الحسنى توقفية على النص، ولا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي متفق عليه، لا نتجاوز في ذلك القرآن والحديث. فما ورد فيها من أسماء لله عز وجل مطلقة أطلقناه، وما ورد فيها مقيدا قيدناه، وآمنا بكل ما أخبر الله فيه أسمائه وصدقناه دون تردد منا في تسمية الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. حد من الأمة ولا من المشاهدين ولا من الحاضرين في الغرفة الصوتية هيختلف معك على هذه القضية، إن إحنا لا نسمي الله إلا بما سمى نفسه به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الأسماء توقف على النص؟ ما أظنش حد عاقل أبدا هيختلف معك في هذه القضية. طيب، يؤمنون أيضا بأن كل اسم من أسماء الله لابد أن يكون اسم على مسمى. يعني إحنا مثلا لما نقدنا مذهب المعتزلة قالوا عليم بلا علم، زي ما تقول سعيد بلا سعادة، كريم بلا كرم، يعني كريم هو بخيل. يعني كل اسم من أسماء الله عز وجل لازم يكون دل على وصف، إن ما كانش دل على وصف لا نسمي الله عز وجل به. الأمر ده واضح جدا ومش محتاج إلى كلام كتير. الأسماء الحسنى أسماء على مسمى، أسماء تدل على أوصاف الكمال لرب العزة والجلال، بس إحنا مش عايزين أكثر من كده. إذا كان الأمر كذلك إن أسماء الله الحسنى أسماء على مسمى وأسماء الحسنى لابد فيها من التوقيت في النص، فنقدر بقى دلوقتي نحدد القواعد والشروط الأساسية اللي نقدر نحكم بها كلام رب العزة والجلال، نحكم بها قواعد مذهب السلف في أسماء الله التي وردت في كلام رب العزة والجلال. أول حاجة أنا أقول أسماء الحسنى توقفي على النص، يبقى لازم فيه النص الأول. أنا واحد واحد يسوي اثنين، أسماء الحسنى توقفي على النص. يعني إيه توقفي على النص؟ يعني لازم يثبت النص. يبقى أول شرط عشان أقول ده اسم أدور الأول على النص، ثبوت النص، لأن الأسماء الحسنى لا تؤخذ إلا من وحي. فأنت ما تجيبليش واحد كلام واحد أيا كان هذا الشخص حتى لو كان تيمية ومن القيم وتقول له نص كلام تيمية. النص المقصود بالنص إيه؟ كتاب الله وما صح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأسماء الحسنى لا تؤخذ إلا من وحي، وما لم يثبت بالنقل الصحيح فليس بوحي. وما اخترعه الإنسان واستحدثه اشتقاقا بعقله من وصف الله وفعله ليس بوحي حتى لو دل على الكمال. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم فعل، فيجي واحد يقول لك من أسماء المنعم، فمين اللي سمى ربنا المنعم؟ هل ورد المنعم في أسماء الله أو في كتاب الله أو في سنة رسوله؟ لا ما وردش. طب مين اللي له المرجعية في اسم المنعم؟ أنت اللي بات مرجع، فهل كلامك وحي؟ فلو قلت لي كلامي زي الوحي بالضبط ما يفرقش، أقول لك كذاب. لابد الاسم يرد بنصه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر كده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي اسم والقيوم اسم، الاثنين وردوا في نص، يبقى لازم الأول أدور على النص. يبقى أول شرط ها ثبوت الإيه؟ النص. أول شرط عشان أجمع الأسماء الحسنى أدور على إيه؟ ثبوت النص. أنتوا معايا اللي قاعدين قدامي كده بيكتبوا العناصر دي، واللي قاعدين في الغرفة الصوتية متابعينا، أول شرط إيه؟ ها؟ ثبوت النص. اللي معانا على الغرفة تمام، ثبوت النص. أبو جمانة بيقول ثبوت النص، تمام كده. ليه ثبوت النص؟ لأن الأسماء توقفية على النص، فلازم الأول أدور على النص الأول. موجود في القرآن تمام مفيش كلام، موجود في السنة صحيح ولا ضعيف؟ حد يعترض على هذه القضية؟ ان الاسماء الحسنى توقيفية وان لابد من ثبوت النص؟ دي القضية. ثبوت النص. الامر الثاني، انا ببحث عن قواعد الاسماء الحسنى والاسماء الحسنى توقيفية على النص، يبقى لازم ادور على الاسماء مش الأوصاف. أنا بدور على الأسماء فلازم يكون اسم، والاسم بيخصص العالمية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن لله في الكتاب والسنة 99 اسما. يبقى أنا أروح أدور على أسماء، يبقى لازم الأول أدور على الاسم. وأمرنا بإحصاء هذه الأسماء، فخرج بذلك عند جميع العقلاء إحصاء الوصف والفعل. أنا ما أروحش أدور على أوصاف والأفعال وأقول عليها أسماء، لا، أنا أدور على أسماء. تم الفرق بين الاسم والوصف والفعل. أي واحد عاقل دارس لعقيدة أهل السنة والجماعة يقول لك الاسم يتضمن الدلالة على الوصف وليس العكس، لأن الاسم علم على الذات يتضمن الوصف، هذا تعريف الاسم. طب واحد يقول لك طب استنى، في هنا نقطة مهمة جدا. لو جينا نبحث من الناحية اللغوية يقول لك ما الفرق بين الكريم والكرم؟ الكريم معرب بالالف واللام والكرم معرب بالالف واللام، ايه الفرق بين الاثنين؟ الكريم والكرم، وهنا ما فيش فرق من جهه اللغه، على اعتبار ان الكريم معرب بالالف واللام فهو اسم لغه، والكرم برضو اسم لغه يقابل الفعل والحرف. لكن لما اقول لك بقى ان الكريم اسم علم على الذات يتضمن وصف الكرم، اتفهم الفرق بين الاسم على طول والوصف. يبقى الكرم وصف والكريم اسم، فاحنا بندور على الاسماء مع تضمنها للصفات. يبقى دلوقتي لابد من عالميه الاسم، لان الضابط هنا في العالميه اسم علم على الذات تضمن الدلاله على الوصف، يبقى ده الشرط الثاني، عالميه الوصف. واضحه؟ عالميه الاسم ضروريه. يقول لك مين اللي اشترط عالميه الاسم؟ ما هو بقول لك دور على اسماء. ما هو انت دلوقتي لو ما انتش فاهم يعني ايه اسم ووصف، دي قضيه ثانيه. انا بقول لك الاسم يتضمن الدلاله على الوصف، هذا الفرق بين الاثنين. ما الفرق بين هذا؟ يقول لك الاسماء اعلام واوصاف، فاعلام تدل على ذاته واوصاف لا تضمنها الصفات، فلازم ادور على عالميه الاسم. طيب نيجي للي بعده، اسماء ربنا سبحانه وتعالى. احنا عندنا اسماء مطلقه واسماء مقيده. ربنا ذكر في القران اسماء مطلقه وفي السنه، وذكر في القران والسنه اسماء مقيده. فما أطلقه الله أطلقناه، وما قيده قيدناه. فإحنا بقول عشان تبقى أسماء مطلقة في الحسن لازم فيها الإطلاق. طب لو قيدت يبقى نسميها أسماء مقيدة، فإن ما كانتش أسماء مطلقة يبقى تبقى أسماء مقيدة. يبقى اللي عايز يحصل أسماء الحسنى المطلقة في الدلالة على الحسن يدور على الإطلاق، هذا الشرط التالي. ربنا ذكر من أسمائه المطلق وذكر من أسماء المقيد، فما ذكر مطلقا يختلف عما ذكر مقيدا. فالاسم المطلق لو قيدناه لا يحتمل نقصا بوجه من الوجوه. أما أقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه السميع والبصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع اسم دل على الكمال المطلق في صفة السمع بنفسه من غير إضافة، والبصير كذلك. لكن لما أقول لك إن ربي لسميع الدعاء، سميع الدعاء هنا قيدناها بالدعاء، هو سميع الدعاء بس ولا سميع كل حاجة؟ سميع كل حاجة. فلو قلت سميع الدعاء ما يأثرش، يبقى لو أطلق الاسم جاز تقييده، لكن لو قيد ما أقدرش أطلق، ما أقدرش أقول من أسماء الله البالغ، إن الله بالغ أمره. فطول ما أنا أذكر الاسم مقيدا كما ورد النص إن الله بالغ أمره، لأن البالغ اسم فاعل زي خالق ورازق بارئ مصور، إن الله بالغ أمره هنا كما. فساعة ما أقول بقى من أسمائه البالغ، إيه البالغ دي؟ إذا أطلقت البالغ من غير التقيد بأمره لازم هيحصل فيه نقص. يبقى في هذه الحالة لابد من التقييد أو الإطلاق. فأنا ببحث عن الأسماء المطلقة والحسنى، يبقى لها الكمال في الحسن. يبقى في هذه الحالة اللي هيجمع أسماء الله الحسنى، وكل العلماء عملوا كده، يعني كل العلماء، عايز أقول لكم بلا استثناء، فيش ولا واحد بدأ يجمع أسماء الله الحسنى، حتى الوليد المسلم نفسه. أنتوا لو جيتوا تشوفوا تلاقوا إيه؟ الوليد المسلم في الأسماء اللي ذكرها فيه 29 اسم، 21 منهم غير صحيح مش موجودين في القرآن ولا في السنة، وفي 8 منهم مقيدة. طب والباقي بقية الأسماء قرابة 69 اسم موجودين، 69 اسم بالضبط موجودين في الأسماء المشهورة، كلها أسماء مطلقة. حتى في الروايات اللي هي ذكرت عنه كان بيدور في على الأسماء المطلقة، فالمعرفش يصل المطلقة يجيب شوية بالأسماء المقيدة لعجزي عن إكمال المطلق. كل واحد يعمل كده. ابن حزم هو اللي التزم التزام صارم بالأسماء المطلقة وشرط الإطلاق، بس معرفش يوصل غير كم وثمانين اسم، وحتى عنده بعض الأسماء ذكرها ظن أنها من الأسماء المطلقة لثبوت النص عنده، زي اسم الأكبر. الأكبر ذكره على أنه مطلق وهو في الحقيقة مقيد. ليه؟ لأن عنده رواية، الرواية دي ضعيفة فيها اسم الأكبر، فأدرج الاسم على هذا الاعتبار، وكان ممكن يدخل كل الأسماء المقيدة، كان ممكن يدخل الأسماء المقيدة، كان ممكن يدخل الأسماء المقيدة. معذرة بس الهاتف لقفله. كان ممكن ان الوادي المسلم اقصد معلش ابن حزم يدخل الاسماء المقيده ويكمل 99 زي ما عملها ابن حجر. يعني ابن حجر مثلا الاول بدا يجمع الاسماء المطلقه، فلما عجز ان يكمل 99 المطلق خد من الاسماء المقيده، وهو كان بينكر على اللي يدخل الاسماء المقيده في الاسماء المطلقه. فما اطلقه الله اطلقناه، وما قيده قيدناه. احنا جمعنا 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، ودي الاول مره ولله الحمد ترد في حد من كلام أهل العلم أن يجمع لك 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد. يعني هذه هيعرف اللي جاي بعدنا إن ده جهد كبير. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أعاننا على إظهاره، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل المشاهدين الذين آمنوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم ورفعوا أسماء الله الثابتة بدليلها. يعني ما كانش الواحد يستحق من إخواننا كل هذا الشغب وكل هذا التشويش وكل هذا التجريح اللي حصل من كثير من الناس، على اعتبار أننا أجرمنا في حق الإسلام وفي حق رب العزة والجلال وفي حق أنفسنا، إذ جمعنا أسماء الله التوقيفية الثابتة بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله مطلقة كانت أو مقيدة. يعني أنا مش عارف والله، لكن أيا كان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرفع أسماءه، وهو الذي يجزي عباده على حسب نياتهم وعلى حسب جمعهم، ولكل مجتهد النصيب. وإحنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عمل في هذه القضية في البحث، وعلى ثقة وعلى يقين إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل ذلك سببا في هداية الناس أجمعين، طالما الحق ثابت بدليله والكل يجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل الله عز وجل أن يغفر لي في كل ما ذكرته في حق الآخرين إن كان في تجاوز، وإن كان الأمر من باب إن إحنا نعرف الناس بالحق وكرد فعل لنا ورد فعل طبيعي عندما أرى الحق واضحا بأدلته، وأرى كثيرا من إخواننا يجحدونه ويخفونه عن الناس وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. هذا الأمر طبعا ردود الأفعال يعني تحتاج إلى أن الواحد برضو زي ما هم فعلوا ذلك في جحد الحق وكتمي عن الناس في قضية واضحة كالشمس، إن حتى على الأقل إن إحنا رد فعل لا نلام عليه فيه، وإن كنا نرى إن لابد إن يكون كل شيء منضبط بالكتاب والسنة، وهذا ما ظنناه فيما قلناه أو ما ذكرناه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولجميع إخواننا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. يبقى الشرط الثالث الإطلاق. نيجي الشرط الرابع، عشان يكون اسم على مسمى، ولله الأسماء الحسنى، لا يمكن أن نفهم الحسن في أسماء الله عز وجل إلا بدلالة الاسم على الوصف، لأن كل اسم من أسماء الحسنى التي سمى الله نفسه بها لابد أن يكون اسم على مسمى، فخرجت بذلك الأسماء الجامدة التي لا تدل على أوصاف، وأسماء الأعداد، والأسماء اللي هي من قبيل إضافة المخلوق إلى خالق زي اسم الظهر مثلا. احنا هنرجع لهذه الشروط مفصلة ان شاء الله عز وجل. ده الشرط الرابع، دلالة الاسم على الوصف. والحاجة التانية، انا بدور على اسماء مطلقة، يبقى الاسم لو دل على وصف مطلق اقول عليه مطلق من اسماء الله الحسنى. طب ورد الاسم مفرد او يظن الظن انه مطلق وهو لابد ان يكون مقيدا، يبقى في هذه الحالة لابد من تقييده لتقييد الوصف. دلالة الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال المطلق ده شرط، فلا يكون الوصف عند التجرد منقسما إلى كمال ونقص. يعني دلوقتي مثلا واحد يقول لي يا شيخ الوقت اسم الله الهادي، السؤال ده بيجي كتير، اسم الله الهادي انت ذكرتوش في الاسماء؟ نقول له لا، احنا ذكرناه في الاسماء المقيدة. وبعض الناس بيظنوا ان عدم ذكر الاسماء المقيدة دي من 99 المطلقة يبقى احنا بنقول لا مش اسم، هذا من تصورهم. لا، احنا بنقول اي اسم ثبت بنص اسما على وزن اسم الفاعل او صيغ المبالغة او افعل التفضيل، الاوزان المعروفة الاسماء للحسن، اي اسم الاسماء لم يذكر في المطلق هتلاقيه في المقيد. بس علة التقييد ديت هي اللي محتاجة الى توضيح. ولك لا، ده ما ربنا انت ذكرت اسم النصير، وربنا بيقول وكفى بربك هاديا ونصيرا، فاسم الهادي واسم النصير الاثنين وردوا في نص واحد، انت ذكرت النصير في الاسماء المطلقة وذكرت الهادي في الاسماء المقيدة. نقول له النص ده ما هوش الدليل على الاطلاق، الدليل على الاطلاق في النصير فنعم المولى ونعم النصير، لكن الهادي اي اسم فيه وكفى كذا بيبقى للمخاطب يبقى الاسم مقيد. لكن تعالى بقى اقول لك ليه هو من المقيد كمان. انا لما اقول في الهادي، الهادي لازم يكون مقيد بالهداية الشرعية. انا اقول ربنا سبحانه وتعالى هادي العباد، طب هل يصح انك تقول ربنا سبحانه وتعالى هادي الكافر؟ ما هتقدرش تقول هادي الكافر. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الهادي على الاطلاق يبقى ما حدش هيدخل النار، وده مناقض للحكمة. فازاي يبقى ربنا هادي و999 في النار وواحد بس يدخل الجنة اللي هي النسبة اللي هيدخل على الناس، من كل ألف يدخلوا النار واحد منهم يدخل الجنة، ها؟ يبقى هادي بقى ازاي بقى؟ يبقى اذا المقصود بالهداية ما كان على الهداية الشرعية، فالهداية الشرعية للمؤمنين والهداهم الله، لكن ما عرفش اقول على الكافر هداه الله، يبقى الاسم لابد ان يرد مقيدا وهو اصلا ما وردش مطلق. لكن ده دلالة الوصف على الكمال المطلق اللي احنا بنتكلم عنه، فالاسم الهادي يذكر مقيدا فكماله في التقييد وليس في الاطلاق. زي المنتقم، ما ينفعش اقول ربنا سبحانه وتعالى هو المنتقم كما اطلقها الوليد، لان ربنا ما ذكروش مطلق، قال ان من المجرمين منتقمون، فحدد الانتقام بالمجرمين فهذا الكمال. انما لما تطلق ويبقى منتقم من العالمين ومن الانبياء والمرسلين فهذا ينافي الحكمه. طب واحد يقول لك طب ذكر النص فيها ان منتقمون، طيب المنتقم ورد مطلق، لا انت ما انتش فاهم، يعني بقول لك اذا كان حتى هو لو مطلق لابد ان يقيد بموضع الكمال. ولذلك قلنا من الشرط الخامس او الشرط الخامس دلالة الوصف على الذي تضمنه الاسم على الكمال المطلق، فلا يكون الوصف عند التجرد منقسما الى كمال ونقص، لان الاسم قد يكون موافقا للقواعد السابقة، غير ان الوصف او الفعل الذي اشتق منه الاسم منقسم المعنى الى كمال ونقص، وفي تلك الحالة لابد من تقييد الاسم موضع الكمال دون موضع النقص، فيكون من الاسماء المقيدة، ومن جعله من الاسماء المطلقة فقد جنب الصواب. احنا بقول الاسم ان ما كانش مطلق يبقى مقيد. وعلى العموم كثير من الناس برضو هيقول لك ايه موضوع التقييد والاطلاق، المسألة دي يعني نظرية، ممكن اللي انت شايفه مطلق غيرك شايفه مقيد، طالما ما انتش قادر تميز وبتقول انا مش قادر اميز المسألة دي، تميزها انت وشوف ربنا سبحانه وتعالى يعينك وافصل انت المطلق عن المقيد. المهم ما تذكرش في حق الله الا اسماء ثبتت بنصها في الكتاب والسنه، اسماء على مسمى. يعني مساله الاطلاق والتقييد ما بقول لكم مشكلتها في ان اللي يحدد المساله ديت لازم يكون عنده دراسه في العقيده وفاهم اصول اهل السنه والجماعه وعقيده اهل السنه والجماعه بشكل جيد. ولذلك هنا هو ما فيش ولا واحد من اهل العلم الا ويذكر ان في اسماء مطلقه واسماء مقيده. طب ايه هي الاسماء المطلقه وايه هي الاسماء المقيده؟ يقف هنا ما يقدرش يتكلم فيه. كل اهل العلم بخبره الواحد في الدراسه ما فيش ولا واحد اتكلم في قضيه الاسماء الحسنى المطلقه والمقيده الا وحاول ان هو يفصل بينهم. يجي حوالي 10 20 اسم ويقف بس. يجمع من المطلق ما يقارب 70 أو 80 اسم ويقف. مسألة فصل المطلق عن المقيد وأنه دي 99 مطلق 99 مقيد هم قدام عينينا بأسمائهم وأدلتهم، المسألة صحيح جديدة على الناس، وأنا عارف أن الناس كثير مستغربينها لأنه ما شافوهاش في كلام السابقين، فقالوا يبقى الشيخ ابتدع، هو عشان مش موجودة في كتب السابقين، معينا موجودة في نص كلام رب العالمين وفي نص كلام سيد الأنبياء والمرسلين بنصها، هل يبقى ده ابتدع؟ هلا ايه ده؟ هو البدع انك ما تجيبش دليل، تجيب من دماغك، انما تجيب ادله. اما اقول لك 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد من غير دليل لك حق تتكلم، انما لما اقول لك الدليل اهو وعدي لك هنا 1 2 3 يعني بشكل دقيق وتعد معايا اسماء وتتفق معايا على انها كلها اسماء وهذه 99 وهذه 99، افصل انت المطلق عن المقيد. يعني سبحان الله أنا مش عارف أقول إيه، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا إلى الحق وأن يردهم إليه ردا جميلا. دي بالنسبة لما يتعلق بالقواعد بتاع الأسماء الحسنى مجملة. يبقى أول عايزين نحفظها مع بعض، أول قاعدة من القواعد اللي احنا بنقولها في ضبط التعرف على أسماء الحسنى وتمييزها، أول حاجة ثبوت النص، تاني حاجة عالمية الاسم، تالت حاجة الإطلاق، رابع حاجة دلالة الاسم على الوصف، خامس حاجة دلالة الوصف على الكمال المطلق. تاني أول حاجة ثبوت النص، ثم عالمية الاسم، وبعدين الإطلاق، تالت حاجة دلالة الاسم على علامة الاسم على ثبوت النص، علامة الاسم الإطلاق، دلالة الاسم على الوصف، دلالة الوصف على الكمال المطلق. هو ده معنى كلمة أسماء الله الحسنى توقيفية على النص، اللي يفهمها بأسماء الله الحسنى توقيفية على النص، فيبقى لازم أسماء ولازم تكون حسنى بدلالة الاسم على الوصف ودلالة الوصف على الكمال المطلق، ولازم تكون أسماء مش أوصاف ولا أفعال، ولازم تكون في نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي احنا قلناه، وهذه القواعد اللي احنا طبقناها فطلعت معانا الاسماء الحسنى زي ما انتم عارفين. يبقى دلوقتي نعيدها تاني واخواننا في الغرفة الصوتية يتابعونا فيها بارك الله فيهم. اسماء الله الحسنى عشان نتعرف عليها ونميزها لازم من ثبوت النص وعلامية الاسم والاطلاق في الاسم، حاجة تانية دلالة الاسم على الوصف، دلالة الوصف على الكمال المطلق. كده نستطيع ان نحدد 99 اسم لو بحثت في الكتاب والسنة، يعني طبق القواعد دي على الأسماء اللي وردت في الكتاب والسنة هيطلع معك 99 اسم مطلق في الدلالة على الحسن. طب افرض ما التزمتش انت بشرط الإطلاق وقلت أنا هدور على الأسماء المطلقة والمقيدة، هيطلع معك كمان 99 اسم مقيد تقدر تطلعهم من الكتاب والإيه والسنة على حسب ضوابط الأسماء المقيدة زي ما نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في المحاضرتين اللي هي تبقت من دورة أصول العقيدة. نيجي بقى واحد يقول لك إيه؟ إزاي نطبق القاعدة الأولى في التعرف على الأسماء الحسنى؟ إحنا قلنا الأسماء الحسنى توقفها على النص، يبقى القاعدة الأولى في التعرف على الأسماء الحسنى بدور على ثبوت النص. نقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء الحسنى لا تؤخذ إلا من الوحي، والرسول لما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لو شفنا الحديث الرسول أمرنا بإحصاء الأسماء والدعاء بها، الأسماء اللي أمرنا بإحصائها والدعاء بها زي ما ربنا قال الأسماء الحسنى فادعوه بها، بتدل علينا الأسماء دي موجودة معهودة مش لسه حقلقها. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، لله موجودة، ولله الأسماء الحسنى موجودة، دليل على إنها موجودة. موجودة في الألف واللام للعهد. فلما كان دورنا تجاه الأسماء الحسنى هو الإحصاء دون الاشتقاق والإنشاء، فإن الإحصاء لا يكون إلا لشيء موجود، ولا يعرف ذلك إلا بما نص عليه كتاب الله وما صح بالسند المتصل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد من ثبوت النص في التعرف على أسماء الله الحسنى. وأنا عشان أقول ثبوت النص، فالقواعد المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في ثبوت النص وتمييز الحديث المقبول من المردود والصحيح من الضعيف، قواعد المحدثين، قواعد علم الحديث أو ما عرف بعلم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث هو صحيح هو علم حادث للحفاظ على السنة، لكن أنا بميز بيه الصحيح من الضعيف، اللي هو وحي من المدسوس على الوحي، لأن في أشياء كثيرة دست على الوحي من قبل الإسرائيليات ومن قبل الناس يريدون هدم دين الله عز وجل، زي ما حصل من شيعة كسرى من المجوس ومن غيرهم، إن هم ألفوا روايات ما لهاش أول ولا آخر ودسوها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها من كلام الصحابة أو الأئمة كما يقولون. فلزي دول لازم أميز كلامهم. احنا عارفين الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فانا بحاول بقدر المستطاع انني التزم بقواعد المحدثين في انني اميز الحديث الصحيح من الضعيف. واحنا نرجع في ذلك الى علماء الحديث والى المعتبرين منهم اللي هم اشتهروا يعني بمسألة تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، وعلماء تلقت الأمة كلامهم بالقبول، واحنا احتطنا في المسألة لأن ما يكونش بس فيه واحد أو اثنين أو على الأقل يكون ثلاثة صححوا الحديث أو حكموا عليه بالصحة بناء على قواعد المحدثين التي اتبعوه. فمن الأسماء التي لم تتوافق، يعني عايزين نشوف بقى الأسماء التي لم تتوافق مع القاعدة الأولى من الأسماء المشتهرة في جمع الوليد بن مسلم، يعني عايزين الأسماء اللي هي في الأسماء المشهورة اللي لم ينطبق عليها ثبوت النص، اللي بقالها يجي 1000 سنة. في اسمين في الأسماء المشهورة بنقول ليست من أسماء الحسنى لعدم ثبوت النص، اسم الواجد والماجد. الرواية اللي وردت عند الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة ذلك بأني جواد ماجد، جواد ثبت في نص آخر لكن الرواية دي ضعيفة فيها اسم الماجد، فلم يصح الجواد ولم يصح الماجد هنا الرواية، لكن الجواد ورد في رواية أخرى صحيح، فأنا أخذ الرواية الصحيحة اللي فيها اسم الجواد، إن الله جواد يحب الجود. وفي رواية عند أحمد لكن ضعفها ولكنها ضعيفة بيقول فيها ذلك لأني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء، دي برضو ضعيفة. فالجواد ورد في نص مستقل إن الله جواد يحب الجود فهم الأسماء، أما بقية ما ورد في الرواية فهذه ضعيفة لم تصح، ولذلك ليس من أسماء الله الحسنى الجواد، ليس من أسماء الحسنى الواجد ولا الماجد، بل الجواد اسم صحيح كما تقدم. يبقى عرفنا إيه العلة في عدم إثبات اسم الجواد والماجد، عدم ثبوت النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لك الحنان بقى ده أنا شفتها على الستارة بتاع الكعبة، في سترة الكعبة موجود يا حنان يا منان، موجودة كده متخيطة بالإيه باللون الأسود جوه ستارة الكعبة نفسها، إيه تبص عليها تشوفها يا حنان يا منان يا حنان يا منان، يعني ستارة الكعبة اللي الناس بتطوف حوالين منها بالملايين كل يوم على اسم الحنان المنان، وانت تقول مش من أسماء الله الحسنى. آه والله من أسماء، مش من أسماء الحسنى ولا يصح تسمية الله بالحنان. ليه؟ لأن الرواية اللي ثبتت إن عبدا في جهنم لينادي 1000 سنة يا حنان يا منان، الحنان مش من أسماء الحسنى، ورد في جامع عبد العزيز بن الحصين المدرك في رواية الحاكم، بس ده مش دليل على إنه صحيح. ليه؟ لأن الحديث اللي ورد فيه لم يثبت، رواه أحمد بسند ضعيف جدا عن أنس بن مالك. طب المنان ورد في حديث صحيح بقى لا إله إلا أنت المنان، يبقى المنان من أسماء الله، إنما الحنان ما وردش في حديث صحيح، يبقى ليس من أسماء الله الحنان لكن من أسماء الله المنان. تسمي عبد المنان صح إنما عبد الحنان غلط، فالحنان مش من أسماء الله الحسنى. الحنان ورد وصف وحنانا من لدنا لكن لم يرد اسما، وإحنا بننصح الجماعة اللي بيصنعوا سترة الكعبة وبيخيطوها ما يكتبوش اسم الحنان فيها، لأن المفروض تكون الكعبة ليس فيها إلا اسم ورد بنصه، أو أنتوا زينتوها بأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة أو اللي فيها اسم صحيح، إنما فيها اسم ضعيف ما ينفعش، لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. حتى لو قال لك يجوز لاشتقاق العقل وما يجوز لاشتقاق العقل، هتحط احتمال في تسمية رب العزة والجلال بما لم يسمي به نفسه. والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فتجيب أسماء لم يسمي نفسه بها وتحطها كده حتى لو فيها احتمال. فالمسألة محتاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى، وبلاش أن يكون الصوفية تأثيرهم يصل إلى حتى الستارة بتاع الكعبة نفسها. نسأل الله تبارك وتعالى السلام. يبقى اسم الحنان لم يثبت في القرآن أو صحيح السنة، إنما اللي ثبت المنان. وأيضا في أسماء لم تتوافق مع القاعدة الأولى اللي هي ثبوت النص إما في القرآن أو في صحيح السنة، لم يثبت بها نص صحيح مرفوع هذه الأسماء اللي حتأتيكم، زي اسم السخي والنظيف والهوي والمفضل والمنعم ورمضان وأمين والأعز. الأسماء دي وردت في روايات لكن ما وردش فيها نص صحيح، كل اللي ورد فيه إما ضعيف أو موقوف. اسم السخي والنظيف والهوي والمفضل والمنعم ورمضان وأمين وأعز والأعز. فواحد هيقول لك إيه يا أخي الأسماء دي مش موجودة، أنا بقول لك مش موجودة، لك تم نعتبرها أسماء، الله اعتبرها أنت، أنت حر، لكن أنا مقيد بدليل ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن أين لك تسمية الله عز وجل برمضان؟ اللي احنا عندنا في مصر في اسم الفضيل وعبد الفضيل، عبد الفضيل ده اسم مصري كتير جدا، لو انت تشوف عبد الفضيل هتلاقيها كتير جدا جدا. الفضيل ده اصلا مش من اسماء الله الحسنى، والعال برضه، بس الفضيل هو ورد في بعض روايات المفضل. فالمفضل إن الله هو المنعم المفضل، المفضل المنعم الذي بنعمته تتم الصالحات. الرواية اللي وردت فيه ضعيفة، ما وردتش أصلا، ما ثبتتش، فليس من أسماء المفضل ولا المنعم ولا رمضان ولا أمين ولا الهوي ولا السخي ولا النظيف. والأسماء المشهورة برضو أما تيجي تقول لي الواجد والواجد والماجد، عبد الواجد وعبد الماجد وعبد الموجود وعبد المعبود وعبد المقصود، الأسماء دي ما ثبتتش بس مشهورة هنا. لا يصح أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا التعبد إلا لاسم صحيح ثبت بنصه في كتاب الله ولا في سنة رسوله. الأسماء دي كلها غلط. وبرضه من ضمن الأسماء العال، يقول لك عبد العال، طب أنتوا جبتوا العال منين؟ مع إن في الأعلى والعلي والمتعال، يسيبوا الثلاثة دول وياخدوا العال، عبد العال. العال دي من حد سأل نفسه ساعتها هو بيسمي ابنه عبد العال؟ عبد العال ده كثيرة جدا برضه في مصر. ما ينفعش. فلا بد في أسماء الله من التقيد بثبوت النص، وهذه الأسماء لم تصح لعدم ثبوت النص. ومش بقى يعني كل واحد كده على طول يقول لك أنا هسمي ربنا بأي اسم كده وخلاص، لا، قبل ما تسمي اعرف ده اسم من أسماء الله ولا مش اسم من أسماء الله. حتى على الأقل أصبحت الدراسة اللي موجودة الآن سهل التعرف، والحمد لله في ناس كتير من الإخوة بدأوا يطبعوا الأسماء الصحيحة في نهاية المصاحف عشان الأمة تتعرف عليها. فعلى الأقل يسأل أو يعرف أو خذ الأسماء اللي موجودة بأدلتها وأماكنها اللي موجودة في القرآن والسنة وتعرف عليها، علشان بعد كده ابنك لما يطلع يقول الله يسامحك يابا، ولا الله يعفو عنك يابا، أنت عملت فيها كده ليه؟ طب أنت ما يعني خلاص ما عندكش حتى فهم انك روح تسأل على الاسم اللي سمتني بيه ده هو من اسماء الله عشان تعبدني الاسم ليس من اسماء الله الحسنى، وافضل قاعد كده مستحي في وسط الناس كل ما اقول لك ده مش من اسماء الله، دي مش اسماء الله. واحد يتصل اسمك ايه يا اخي الفاضل، يقول لك انا عبد الرشيد. الرشيد مش من اسماء الله، مين اللي سماك الرشيد؟ اللي سماك عبد الرشيد ابويا، هعمل فيه ايه؟ الله يعفو عنه بقى، خد بالك ازاي. انت تحاول بعد كده لنفسك ولاولادك. انت طبعا صعب حكايه نقول الناس غيروا كل الاسماء اللي هي ما ثبتتش انها كتير، فلو راحوا كلهم السجل هتبقى مشكله. امال الحل في ايه؟ انت عامل حسابك بقى في الجيل اللي جاي، الجيل اللي جاي تعبد ابنك او ولدك او قريبك اللي لك ولايه عليه بانه يتعبد لاسم صحيح من اسماء الله الحسنى الثابته في الكتاب والسنه. اظن انا يعني ربما أطلت عليكم بعض الشيء، لكن سنقف عند سؤال: هل يصح إحصاء الأسماء التوقيفية من القرآن دون السنة؟ ينفع ناخد الأسماء من القرآن بس؟ واحد يقول لك كفاية خدها من القرآن وأسيبها من السنة زي ما عمل ابن حجر مثلا كده في جمع وإحصاء، هل يصح إحصاء الأسماء التوقيفية من القرآن دون السنة؟ نقف عند هذا الأمر، والحمد لله أن احنا أوشكنا على الانتهاء من يعني الكلام عن دورة أصول العقيدة، فبقيت محاضرتان، وبإذن الله تعالى يعني ربنا يوفقنا ويعيننا على أن ننجز هذه الدورة المختصرة اليسيرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.